بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير. حياكم الله وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي نسعد فيه باستضافة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء ورحبوا به أجمل ترحيب، حياكم الله سماحة الشيخ. أهلا حياكم الله. تابعونا أيها الأحبة، وتفضلوا بطرح أسئلتكم على بين أيدي سماحة الشيخ، وذلك عبر هواتفنا المعلنة أمامكم الآن وعبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. هذا هو الاتصال الأول في هذه الحلقة. الأخت بدرية من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ممكن تنسي؟ تفضل. يا شيخ يعطيك العافية، أنا كان جهل كلية سبب أن 72 كيلو، ونحن في جعاس ومجموعة فتوات 60 طالبة، ما أدري هل الوزن محرم؟ طيب، شكرا لك يا بدرية. تقول انها تدرس على بعد 78 كيلو متر من قريتها، وينتقلن بحافلة فيها 20 طالبة، وتسأل هل يجب عليهن ان يكون معهن محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد اشرف الانبياء واشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندما يتأمل المسلم الأحاديث الموجبة للمحرم والتي تلزم المرأة بوجود المحرم معها في سفرها وتحرم عليها السفر بدون محرم، يرى أن هذه النصوص جاءت لإكرام المرأة، وجاءت للرفع من شأنها، وجاءت لحمايتها، وجاءت للدفاع عنها، ولم تأتي لإذلالها كما يتصوره البعض، ولا لسبت حرياتها، ولا لتدخل في شخصياتها بخصوصياتها كما يقول البعض، إنما جاءت لإكرام المرأة والرفع من شأنها وإعلاء قدرها. عندما يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، كل هذا حرص عليها وحفظ لكيانها وإبعادا عن كل سبح شر يوشك أن يقع عليها. فالمحرم يغار عليها، والمحرم يدافع عنها، والمحرم يتهاب المرأة لأجله وتجتنب لأجله، فيرى من يرى محرمها معها أنها في حصن حصين، وأنها بتوفيق من الله لا تستطيع أي السوء أن تمتد إليها. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا معشر المسلمات، اتقين الله بأنفسكن، واعلموا أن آداب الشرع آداب عظيمة، إنما هي سبب لعزتكن ورفعتكن. ولا تظنين أيتها المسلم أن الشريعة بهذا تغيق الخناق عليك أو تقصيك عن مهماتك، لا، هي والله جاءت لتحقيق الخير والمصلحة لك في الحاضر والمستقبل. وعلى المرأة أن تتقي الله وتراقب الله في كل أحوالها، وأسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خير. هذا اتصال أيضا من الأخت صالحة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. الأول، السؤال الأول، ما حكم الأباء يعني ذات الأكمام؟ ذات الأكمام. ذات الأكمام منتصرة. العباءة ستار للمرأة وحجاب لها، ويمنع من تطلع الناس الى جسدها، وكلما كان اداء سميكه، وكلما فضاره، وكلما على الراس، كان ادعى لست المراه وصيانتها. نعم. ثانية صالح الثاني والثالث تفضل. السؤال الثاني، انا اسفه يعني من لك علي ولد عمتي. ما اشتيها ايوه ولد عمتي. اي طيب. اي من لك. طيب. قبل زواجي في شهرين طلبت منهم فلس. طيب. كان يعتبر يعني محرم للوالده ولا لا؟ طيب تقول ابن عمتها ملك عليها قبل ملك عليها وقبل الزواج بشهرين طلبت الخلع، فهل يعد محرما؟ من الذي يعد محرم يا صالحة؟ أه ولد عمتي هذا يعتبر محرم يعني اللي طلبت لوالدتك. ايوه لوالدتي. أه ابن عمك ابن عمتك الذي عقد عليك ولم يدخل بك وطلبت الفراق منه على حسب ما تقولين يعتبر محرما لأمتي، لأن أم الزوجة تحرم على زوج الفتاة بمجرد العقد على بنتها، فإذا عقد على امرأة حرم عليه بمجرد العقد أمها وجدتها، أما بناتها فلا يحرمن عليه إلا إذا دخل بأمهن. فلو عقد على المرأة وطلقها قبل الدخول وبعد العقد قلنا أمه أم تلك الفتاة محرم لك، لو سلمت عليها لو كشفت لك لا مانع، لكن لو قدر أن لها بنتا فتلك البنت ليست محرما لك لأنها لا تحرم عليك إلا بالدخول بأمها، وإذا لم تدخل بأمها فلو خطبتها بعد الطلاق أمها فلا مانع. جزاكم الله خير. السؤال الأخير قال ما رأي سنة شدة إلى طلعت شدة. طيب شكرا لك يا صالح. طيب هي تسأل عن قناة شدة وهو سؤال قد تكرر كثيرا. نحن قلنا كثيرا وخاطبنا المسؤولين على أن هذه القناة بهذا الوضع وبهذه الأناشيد الصوفية نرجو أن يتبصروا ويفكروا ويعلموا أن هذا السعي سعي لا خير فيه. نعم جزاكم الله خير. اتصال أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وعليكم السلام تفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج يا شيخ. الله يوفق الجميع. نريد يا شيخ أن نتكلم عن الهيئة أن لا تداعت لهم وسائل الإعلام عن الهيئة الإسلامية المعروف أنها عن المنكر ودبر الحق لله والحمد لله. نريد منك يا شيخ. طيب يا محمد. حسب الإعلام يتكلم عن الهيئة الإسلامية المعروف أنها عن المنكر. طيب سيجيب الشيخ بعد اتصال نستقبله من الأخت أم تميم من الجماهيرية الليبية. تفضلي. أبدنكم سماحة الشيخ أم تميم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته ورحمة الله وبركاته. يسأل الله أن يحبكم بالله شيخنا. أحبكم الله. كيف حالك؟ نحمد الله. إن أذنت لي يا شيخ أن أقول كيف حالك يا أبانا. بخير وعافية الحمد لله. أدامت الله لنا عونا فرنا لنا اللهم في عمرك في مقضاتي اللهم آمين. جزاك الله خير. منك طلب يا شيخنا أدرى الله أن يشفي والدتي بحساء مرضى المسلمين. وإن سؤالا يا شيخنا سؤال الأول أن والدتي تبرء من العمر إذا ما تبتلى عاما وهي لله الحمد سمات وبدمات قل مدار التأثير قلت وقد حاولنا مرارا أن نعلمها كيفية الصلاة ولكن لم تجد جيدة، فهل عليها حرج علما بأنها تأتي حفاظات نتيجة المرض الذي ألم بها؟ ولله الحمد على كل حال. أم تميم. نعم شيخ. عفوا أنت تقولين أن جدتك عمرها والدتي والدتك عمرها 67 عام. نعم. هي صماء وبكماء. نعم. ثم ماذا؟ ولم تدخل مدارس تأهيل الصم والبكم. طيب. وحاولنا مرارا ان نعلمها كيفية الصلاة. نعم. ولكن لم تجدها جيدة وهي الان لا تصلي، فهل عليها حرجا علما بان ترتدي حفاظات تفيد في المرض بها؟ ولله الحمد على كل حال. ولم نيأس ما زلنا مرارا نحاول ان نعلمها كيفية الصلاة. واضح لكم ان شاء الله. هذا السؤال الاول. اما السؤال الثاني عودا عن شيخنا ان قد تقدم لخطبتي شاب نفسي وعلى خير، فتمت المقابلة الشرعية بما كان منه إلا راكبا لأنه طلب الجمال المرتبة الأولى. نعم. ثم رجع وهو يريدني أيضا، ولكن قد حز بي في داخلي يا شيخ نفسي افضل للشاب، ربما بانه فعل هذا الشيء وخطط انفاس جديده. يعني شبابنا بصفه عامه يرون ان المراه لا تنكح لاربع، كانها تنكح لمره. السؤال تحديدا يوم سمين. نعم، أنت أريد أن توجه كلمة لشبابنا عامة وخاصة في ليبيا، أن الشباب ليس يعني لكي يعرف الشباب أن الجمال أن الجمال ليس بالمرتبة الأولى، فتربيدات الدين تربت يدات. تسمعين التوجيه بإذن الله ومتعين اتصالك، بارك الله فيك. إذن عودا على سؤال أم أحمد، طلبت منكم سماحة الشيخ أن توجهوا كلمة لما تم تداوله في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله. جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إدارة شريفة وإدارة خيرة وإدارة وضعت لتكون عونا للمسلمين في مكافحة الجريمة، وهي تختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بكل خير يحبه الله ويرضاه، والنهي عن كل منكر يبغضه الله فلا يرضاه. هذا الجهاد هو من خصائص هذه المملكة العربية السعودية، إذ لا يوجد في العالم أشرف هيئة تحمل هذه الصفة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا في هذا البلد. وولاة هذا البلد وفقهم الله يعتنون بهذا الجهاد ويولونه العناية التامة. وما قد تحدث ببعض الصحف وقيل عن بعض التجريحات لهذا الجهاد أو بعض نقده، فالأصل أن النقد لا أحد يأبى منه، ولكن ما هو النقد المقبول؟ النقد المقبول أن ترشد الشخص إلى خطأ وقع فيه أو أمر قصر فيه، وأما أن يكون النقد هدما وسبا وطعنا ومحاولة للتشويه والأكاذيب ونسج الأكاذيب والأباطيل فإن هذا ليس نقدا، ولكن هذا طعن وقدح وإساءة ظن ومحاولة تحطيم هذا الجهاد. إلا أن هذا الجهاد بتوفيق من الله لا يزال ولن يزال قويا، قويا إن شاء الله، ولن يزال قويا ثابتا. وولاة أمرنا وفقهم الله هم دعاة خير يعلمون مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونرجو من إخوان الكتاب من زلت قدمه وتفوه لسانه بأمر لائق أن يتوب إلى الله ويستغفره ويكتب اعتذارا عما حصل منه. ونسأل الله للهيئة التوفيق والسداد، وأن يرزقهم الله البصيرة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. ثم السؤال، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، ثم السؤال لأم تميم، عن تقول أن والدتها تبلغ من العمر 67 عاما، هي صماء وبكماء، وعجزوا عن تعليمها الصلاة، فما هو قولكم في حالهم؟ لعلهم أن يقصدوا مثلا من هو مختص بهذا العلم، بعلم إشارات هؤلاء، فإنه لو هي رجل ممن يحسن هذه يعني هذه الصفة لربما أوصل المعلومة إليها. وهذه البدر السائلة إن كانت تحسن التعامل مع أمها بالإشارة فلتعلمها ولو بالإشارة، تعلمها ولو بالإشارة لعل الله أن يفتح على قلبها. في حال عجزي تماما صحيح الشيخ، إذا عجزوا عن التعليم المطلقة فالله جل وعلا يعلم حال المرأة ولا يخفى من حالها. أحسن الله إليكم. ثم طلبت أن توجهوا كلمة للشباب بأن يعرفوا المقاييس الحقيقية المطلوب توافرها في الزوجة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. ليس معنى إنذارا لهذا، لكن يقول يخبر النبي عن تفاوت رغبات الناس، فمنهم من يرغب في الزوجة لأجل جمالها ويتماسى كل شيء، ومنهم من هدفه المادي إذا كان ذا مال ويتماسى كل شيء، ومنهم من هدفه أنها ذات حسب يعلو به ويبرز ويتناسى ما سوى ذلك، ومنهم من يرى الجمال ولا يهمه سوى ذلك. ولكن ذات الدين إذا ظفرت بها فاعلم أنها الدرة المصونة والسلعة الغالية، فاظفر بذات الدين ولو كان هناك نقص في بعض الأشياء، لكن دينها يكملها ودينها يجعلها في المكان الأعلى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما للرجل المسلم امرأة صالحة إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الأخ أبو عبد الله من الإمارات، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام. أعتذر على إبقاء عني إبقائك الطويل على الهاتف. ما عليك. تفضل أبو عبد الله. اللي سؤال بس لو سمحتم. تفضل. هل يجوز مشاركة الشيوعي في تجارة؟ طيب. شكرا. شكرا لك أبو عبد الله. يا أخي أنت اعلم أن المسلم ينبغي أن يكون يختار بصحبته وجلسته ومحادثاته والتعاون معه من يثق بدينه وأمانته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليل الصالح كمثل بائع مثل، إما أن يحذيك، إما أن تشتري منه، إما أن تجد منه الرائحة الطيبة. وأن جليس السوء كمثل نافق الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يصيبك من دخانه. فاختر بصحبتك من تعلم أنه مستقيم على طاعة الله، يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، يعينك على زكاة المال، يحافظ على صيام رمضان، مؤديا لحج بيت الله الحرام، صادقا في تعامله ببيعه، وصادقا وصادقا في شراكته، لا يغش، لا يخدع، لا يخون، لا يدلس، لا يعينك إلا على الحق، فهو عين لك على الحق ومثبطا لك عن الباطل. تأتمنه فترى الرجل الأمين الصادق ذو الوفاء والخلق الكريم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. اللهم آمين. جزاكم الله خير. أبا سليم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. حيا أبا سليم. الله يطول عمرك وسلم يحبك الله يا شيخ. حبك الله. تفضل. الله يجزاك خير. أنا يا شيخ سويت عملية بتخصصي وزالوا مني المثانة. نعم. وسووا لي مثانة خارجية مع فتحة في البطن. نعم. وأسأل عن الطهارة وعن الوضوء. يعني الفتحة ما تمس البول، ما يمس الجسم، يعني كأنها مثانة خارجية. فأنا أسأل عن الوضوء وعن الطهارة، وبعض الأحيان يطلب مني يعني أم ناس، ويعني كنت إماما أول، وما أدري يا شيخ، يعني أبغى توضيح بالمسألة. أنت تقول أنهم أزالوا المثانة وأبدلوها بالخارجية. في خارجي، نعم، مع فتحة البطن، نعم، حط لي كيس لاصق، وتخشى من مساس البول بالجسد. ما يمس البول، ما يمس الجسد، يعني على طول من الفتحة على طول في الكيس، كأن مثانة خارجية. ما المشكلة إذا هنا؟ أبغى أسأل عن الوضوء، يعني هل أتوضأ كل وجهي توابدي على وضوئي، وتجوز إمامتي ولا ما تجوز؟ يا شيخ، إذا انتقض وضوءك بأن حصل البول ولو في هذا الكيس أو حصل الريح، فتتوضأ الوضوء العادي. أما صلاتك فإن كان تحمل ذلك الكيس معك في المسجد، فإني أخشى أن يتأذى من بجوارك، فإذا خشيت أن يتأذى الآخرون به فصلي في بيتك، أو كن في آخر الصف، في آخر الصف من شمال الجنوب، بشكل تجعل هذا الكيس لا يمس ثياب الآخرين، لأن الناس قد يتقززون من هذا. لا يا شيخ، إن كان بالإلزام، كيف وافق يعني ما احد يشعر فيه؟ اذا كان لا احد يشعر فيه ولا تخشى من تسرب دول ابدا ولا تخشى ولا يتسرب اي شيء، اذا صل في المسجد ولا شيء عليك. وامامك؟ والله الامام ان تركته احسن، لان العلماء يقولون المصاب بالسلف الذي يكثر خروج بوله يكون اماما لمنافله ولا يكون اماما لمن هو اطهر، فاحتياطا لنفسك الا تكون اماما. اتضح هذا سليم. ها بارك الله فيك. الاتصال التالي من بندر. السلام عليكم. يرحمكم الله. عليكم السلام يا بندر، تفضل. استدنت سيارة من شخص لا يملك السلعة. وذهبنا إلى المعرض، اتفقنا على السعر وذهبنا إلى المعرض واشترى السيارة. أخذت السيارة منه، اشتريت السيارة من بعدما اشتراها هو. طيب ممكن توضح السؤال بشكل أفضل يا بندر؟ ذهبت لشخص استدين من السيارة. يعني أخذت من شخص سيارة؟ نعم. طيب. وهو لا يملك السيارة هذه، فذهبت إلى المعرض. عفوا، أنت أخذتها لقيادتها مثلا أو لماذا؟ لا أنا أخذتها تورط. تورط. طيب. أي نعم. طيب. الشخص هذا لا يملك السيارة. طيب. ذهبنا إلى المعرض وشرى السيارة وسجلنا الكمبيالات واشتريتها منه وسجلنا الكمبيالات، بعدها دفع الفلوس للمعرض، المبلغ للمعرض، فالمعرض اخذوا من اخذوا جزء من المبلغ وردوا لي نفس هذا المبلغ، فهل علي في هذا الشيء؟ والله يا اخي الاصل في التورط انه لا يعقد الا اذا كانت السلعة يملكها من يجري التورط، سواء البنك او غيره، فلا بد ان يكون مالكا، ان يكون البنك الذي يجري التورط مالكا للسيارة ملكا سابقا، وان العقد الذي بينك وبينهم قبل ان يملك السيارة عقد لا فائدة فيه، وانما العقد المعتبر هو العقد الواقع بعد ملك السيارة. طيب جزاكم الله خير شيخ، شكرا لك يا بندر. انتقل الى سعد من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اكلم الشيخ جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. على حديث التوبة، وكنت سأعطي المخدرات، وكنت أبيع وأشتري في المخدرات، والآن التوبة تكون بثلاث شروط، هي الشرط الرابع اللي هو حلول الدين، أنا علي دين. فالدين أحد الديون كان في المخدرات، وكانت لي صديقة قديمة وكنت أخذ منها دين، فلا أعرف كيف وصل هذا الدين لها، وأن الله أستر عليها وأستر علي، فما أدري شيخ كيف الطريقة، جزاك الله خير. يعني أنت في ذمتك دين مقابل قيمة مخدرات؟ أي نعم، جزاك الله خير. أولا يا أخي ويا اخواني جميعا، نعلم ان المخدرات من الامور المحرم بيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن بالخمر عشرة، لعن الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء العشرة ملعونون لأنهم أعوان على الشر والباطل. إذا المخدرات كالخمر بل أشد ضررا وأعظم أذى، للأسف الشديد أن هذه المخدرات غزا العالم الإسلامي، ولكن ولله نسمع ونقرأ في الصحف يوميا كيف تتعامل إدارة مكافحة المخدرات مع هؤلاء المجرمين بهذه المعاملة السبقية، حيث نسمع أنهم يعني اكتشفوا كذا من الحشيش من الحبوب المخدرة وباغتوا أهلها ورصدوا لهم المراصد ووضعوا لهم الكمائن حتى بتوفيق الله وفقوا في مسابقتهم والأخذ على أيديهم قبل أن ينتشر باطلهم وقبل أن يروجوا هذا المنكر. فقوى الله رجال المخدرات وأعانهم على مهمتهم وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهم بالحقيقة في جهاد ونظام، وما يصيبهم من أي مصيبة فليحتسبوها عند الله وليعلموا أنهم على ثغر من ثغور الإسلام. وأنت يا من من الله عليك بالتوبة النصوح فاحمد الله على هذه النعمة، واسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يجنبك هذا المنكر ويحول بينك وبينه. أما الديون في ذمتك المستحقة لهؤلاء بياعي المخدرات أو عوضا، أي سواء كان الدين لك شاريا أو بائعا، فإن كان لك مشتري وأنت مشتري فهذا الدين دين لا يحل لأهل أن يأخذوه وإنما يصدق به، ولا يحل لك أن تطالب بمال من قيمة هذه المخدرات لأنه مكسب خبيث. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خير. معنا أبو معاذ، تفضل أبا معاذ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. حياك الله. يا شيخ، بالنسبة لرجل قام من الركعة الثانية فارس للسجدة، لم يسجد الله سجد واحدة في الركعة الثانية. نعم. فما حكمها؟ هل تبطل الركعة دي بنفسها أو تبطل الركعة اللي بعدها؟ متى تذكر يا أبا معاذ؟ هل تذكر أنه لم يسجد سجدة ثانية في الركعة الثانية؟ قام بالركعة الثالثة. أي نعم. وذكروه بإعادة الركعة. هو إمام يعني؟ إمام نعم. أي. يعني الإمام ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى. من الركعة الثانية. أيوه الركعة الثانية أو الأولى يا أبو معاذ. من الركعة الثانية يا شيخ. الركعة الثانية. ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية. نعم. تعتبر هذه الثانية لاغية، وتكون الثالثة مقام الثانية، والرابعة مقام الرابعة إن كان رباعية، ويأتي بأخرى. المهم إن هذه الركعة التي تركت منها السجدة سهوا تعتبر لاغية، ويؤتى بركعة أخرى عوضها ويسجد للسهو قبل السلام. ويسجد للسهو قبل السلام. ويسجد للسهو قبل السلام. واضح أبو معاذ. شكرا لك. شكرا لأبي معاذ. تفضلي يا أم عبد الوهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول، نعم، زوجي عنده بطاقه فيزا، فكل صحبه من السرات ياخذون منه 15 ريال او 10 ريال فوائد، وبعد سنه ياخذون منه 200 ريال، هل هذا جائز نفس البطاقه جائزه او لا؟ هذا السؤال الاول. طيب. السؤال الثاني، ما حكم مشاهده قناه بوستون للاطفال؟ طيب. السؤال الثالث، عندي طبعا المجلد حق القرآن الصفحة الخارجية، فهل ارميها ولا احتفظ فيها؟ ما حكم عليها؟ عفوا عفوا. الثالث، المجلد حق القرآن المكتوب عليه القرآن الكريم. اي نعم. صفحة منها الموجودة ما ادري، يعني ارميها واحتفظ فيها واحرقها وما الحكم في هذا؟ طيب اعود لسؤالك الثاني اذا سمحتي، ما هو المحذور في هذه القناة التي ذكرتيها؟ نفس قناة تبسم الاطفال كاملة. طيب، لكن لابد ان توضح للشيخ عشان يعني يفتي بما فيها افلام كرتون، يعني احيانا فيها الحروب وزي كذا، يعني ما حتى مشاهدتها بالنسبه لنفس القناه بس. طيب شكرا. شكرا لك. اذا تقول ان زوجها لديه بطاقه فيزا وياخذون عليها على كل عمليه تحت تقريبا 15 ريال، وفي كل عام مقابل 200 ريال، حكم استعمال هذه البطاقه؟ والله هذه البطاقه التي يأخذ عليها البنك عند كل شهر 15 ريال، ويأخذ كل سنة لتجديد البطاقة 200 ريال، أخشى أن هذه فوائد ربوية جاءت لها بصيغة أخرى، فقيل عند كل شهر، وهم قد يكونوا مقدرين عدد السحب لأن السحب في اليوم لا يجاوز 5000 ريال بما أعلم، فهم يحسبون المدة ورتبوا عليه 500 والمئتين لأخذ السنة، كأنها قال بعض إخوانا جمعها فظهرت كأنها 4% زيادة. هذه الحقيقة احتيام الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بالحيل. نعم جزاكم الله خير. سألك أيضا عن إحدى القنوات المخصصة للأطفال، لم تذكر حقيقة محذورا واضحا فيها، ولكن لو كان في توجيه عام. والله جميع القنوات نرجو من ملاك القنوات المنتسبين الإسلام أن يتقوا الله في كل قناة يملكونها، وأن يحرصوا على الأمور الطيبة من المستحبات والمباحات، ويبتعدوا كل البعد عما يخدش الكرامة وينافي آداب الإسلام. جزاكم الله خير. سأعود إلى سؤالها الثالث بعد استقبال اتصال أبي أيوب من الجزائر. تفضل أبي أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي لأجل أحببتني وزادك الله توفيقا وهداية. آمين يا رب العالمين. يا شيخ في منطقتنا إمام يعني في القناة السرية تكاد لا تدرك قراءة الفاتحة معه اللي بفرق. نعم. فهل جائز؟ طيب جائز الصلاة يعني؟ جائز الصلاة معه يعني؟ أنت تسأل عن تسأل عن جواز الصلاة معه. هل لديك سؤال آخر؟ لا بارك الله. شكرا لك أبا أيوب. سؤاله سماحة الشيخ عن إمام في الصلاة السرية لا يكاد المأموم يعني يكمل قراءة الفاتحة. يعني ليس هذا مقياس، قد يكون بعض الناس يقرأ الفاتحة ويتأخر فيها، وبعضهم قد يقرأها بنبة نفسين. فإن كان الإمام يعني يغلب على الظن أنه لا يتمكن هو أيضا الإمام من قراءة الفاتحة فهذا خطأ ونقرض الصلاة. أما إن كان المأموم يقول أنا لا أستطيع قراءها، لكن الإمام قرأها لكنه ثقيل قراءة، فإن قرأها فالحمد لله، وإن ركع الإمام ركع معه وتحملها عنه الإمام. جزاكم الله خير. أعود إلى سؤال أم عبد الوهاب، كانت سألت عن يعني ورقة أو غلاف المصحف المجلد، تقول أنه منقطع، فهل تحرقه أو ماذا تفعل به؟ هو لو يجب عليه آية إذا لم يجب عليه آية فهو كفاية الله. جزاكم الله خير. اتصال أم عبد الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حسن إحضار فرقة الزهادات مكونة من أمداد صوت أكثر وتستعمل السماعات المكبرة للصوت وإنشاء الأغاني فيها، ثم بينها أصبح الظاهرة منتشرة عليها، وما حكم حضور مثل هذه الزهادات؟ إذا حكم الإحضار للفرق موسيقية ولا كيف؟ دفوف. دفوف فقط. دفوف من أربع دفوف يعني فأكثر، وتستعمل السماعات المكبرة للصوت. طيب. لإنشاد الأغاني فيها. طيب دفوف، لكن هل في آلات موسيقية؟ لا يوجد. إذن الدفوف في الأعراس فقط. أيوة يعني أكثر من أربعة، وإنشاد الأغاني يعني البذيئة فيها. أها طيب. أما بينها أصبحت يعني ظاهرة منتشرة بينها، توجيهكم يا فضيلة الشيخ وحكم حضور هذه الزوادات. طيب عبد الله شكرا لك. إذا كان الدف عاديا لا صوت موسيقية ولا اختلاط رجال ونساء، وإنما هو داخل أماكن التجمع، فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه. ربما سمح الشيخ التحفظ أحيانا من بعض الأخوات الغيورات جزاهن الله خيرا على الكلمات أو الأغنيات التي تقال في مثل هذه الزوادات. تحاول البتات أن توحي لمنشدتي أن تجنب الألفاظ السيئة، ولو كتبت لها ألفاظ بريئة كافية. جزاكم الله خير يا شيخ. معنا اتصال من الأخ سعد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله يا سعد. جزاكم الله كل خير إن شاء الله عنا وعن الأمة الإسلامية أجمعين. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في مقولة الله أعلم إذا كان حديث أو غير حديث، يقال ان الذي عليه دين لن يدخل الجنة. كيف؟ الذي عليه دين لن يدخل الجنة ابدا. لا الرسول قال نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه، ولما ذكر الشهيد وان ظله كل شيء قال الا الدين، فان الدين حق للآدمي فلا بد من وفائه او اللقاص بين يدي الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخي مظلمة من دم أو ماء أو غيره فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له حسنات اخذ من حسناته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرحت النار. نسأل الله العافيه. اللهم امين. شيخنا ختم شيخنا اتصال من عوض. تفضل يا عوض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا شيخ. ما هو سؤالك يا عوض؟ اذا كنت مثلا مسافر الى نزهه في بلد، وانا في بلد غير البلد اللي انا موجود فيه، هل يحق لي قصر في الصلاه؟ كم المسافه؟ المسافه مثلا من المدينه لجده. اي نعم، هل يحق لك القصر؟ اي نعم، هل يحق لك القصر مثلا بعد اسبوع او اسبوعين؟ اما في الطريق فنعم، واما اذا نويت ان يكون تناوليا ان تقيم في المكان الذي سافرت اكثر من 4 ايام فان الاولى لك ان تتم الصلاه وتقصر. طيب شكرا لك يا عوض وجزاكم الله خير سماحه الشيخ. وننتقل الى الخنساء تطرح سؤالها. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ابغى اسالك يعني عن اخو الوداع، يعني يكون هو اخوك الا اخواني الجميع يكونون اخواننا. لن يفترح سؤالك، اعيديه لو تكرمت. اخو الوداع يعني يكون اخوك هو بس ولا جميع اخواني يكونون اخوانك يكونون اخوان لك؟ اسمحي لي ان تعيديه المره الثالثه ارجو ان يكون واضح. اخو الرضاعة. اخ من الرضاعة. نعم. ايوه. يكون اخوك هو لوحده ولا جميع اخواني يكونون اخوانك؟ اذا كان اخوك ارضعته امك فكل اخوانك واخواتك اخوان له من الرضاعة. شكرا يا اخوان. وان كنت انت الذي ارضعت من امه فهو وجميع اخوانه اخوا لك من الرضاعة، واما اخوانك فلا علاقة له بهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ابو البراء من السعودية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. تفضل ابو البراء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. الله يحبك الله يا شيخ. حبك الله. بالنسبة للقناة الدكتور تحدثت نقطة قبل شوية مع الجوهات. اي نعم. هذه قناة الدكتور كان فيها يعني اختلاط بين الرجال والنساء. وفيها تأثير على أفكار الأطفال. اختلاط في الفرسون يعني؟ نعم. في الرسومات. نعم وفيها تأثير بأفكار الأطفال. وفيها ماذا؟ تأثير بأفكار الأطفال يعني غسل. طيب. ايه. من التوجيه الشيخ الأمر. هو الشيخ وجه قبل قليل توجيها عاما يخص او يعني يتعلق بهذه القناة وغيرها. جزاك الله خير ابو البراء على حرصك. معنا اتصال من ام عبد الله. تفضل ام عبد الله. الو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ انا انا يا شيخ حكيت زوجي قبل 3 سنين طبعا يعني ما بتسب منها بتسب العزية. ام عبد الله. نعم. حجيتي قبل 3 سنوات مع زوجي. مع زوجي. عفوا. مع زوجي حاجة. مع زوجك قبل 3 سنوات. ايه. ما بتسب منها، ما لقينا مسكن بتسب العزية. طبعا جبت فدية يعني ما بتسب منها. يوم الثاني عشر بتسب العزية ما نزلت مع زوجي. رنا هو عن يوم جاءت إلى الساعة 2 بالليل يوم صار الساعة 2 رحنا فتنا طلاق الوصاد والوجع نادي عن الفدية لأن تقصد لأنه رمى عنك؟ لا مو عن أنه رمى عنك حكني جلست ما رحنا من منى جلست خارج منى جلست بالعزلية يوم الثاني عشر ما رحت من منى عدد. طيب. والله إذا كان عدم جهال في منى لانك لم تجدي مكانا بعد البحث فلا شيء عليك. لا يا شيخ انا ببحث جديد تحت المدرسه لكن انا اكتب يوم الثاني عشر يعني الواحد لازم اذا رمى يطلع قبل غروب الشمس. انا جالس بالعزيمه ما رحت. ايه انت كنت متعجله يعني يا ام عبد الله. نعم. كنت متعجله ولم تخرجي من منى. كنت متعجلين في اليوم الثاني عشر. في بعد بالعزيزية أنا ما نزلت منا نزل زوجي العصر رمى ورمى عن كتاء وبعد من السعيد الليل نزلنا للحرام. شو كأني فهمت أنها كانت متعجلة ولكن ما ذهبت إلى الحرم لطواف الوداع إلا بعد العشاء. والله هذا السؤال يا شيخ نرجئه إلى أن تتصل بنا أخرى مرة أخرى. لا نقول يعني الأصل أن المتعجل باليوم الثاني عشر يخرج قبل غروب الشمس، وإذا غربت عليه الشمس قبل أن يخرج فإنه يلزمه المبيت والرمي الغد. فهذه المرأة لو ذبحت شمسا بمكة كان أكمل وأحوط لها. نعم جزاكم الله خير، حتى ولو كان ذبح ثلاث سنوات وإن كان. جزاكم الله خير. الأخت عبير تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتوا نحسبكم أننا نخلع على هذا المساء بقياس الفجاتين. سمعتم في حديث عفوا يا أخت عبير، الصوت يصلني في شيء من التشويش، فلو أمكن إعادة لو سمحت نعرف الصوت. يقال أن هناك حديث يقول أيما امرأة خلعت ثوبها بما معناه في غير بيت ما أدري صحته، حنا نروح نجيس مثل قياس الفساتين بالمشاغل هل علينا شيء؟ لا، المقصود من هذا حث المرأة على التستر وعدم يعني التهتك، وليس المقصود أنها ما تغير بيتها، لو غير في بيت غيرها ما في شيء، لكن المهم حثها على التستر والاعتناء وعدم التساهل. يعني ما علينا يعني أن المرأة مأمورة بأن تكون على جانب من التحفظ والتستر. وإياك عبي شكرا لك. إبراهيم على الموقع يقول سمح شيخ ما حكم شراء أرض من بنك لا يملك هذه الأرض ولكنه من أجل أنا سيشتري الأرض ويمتلكها ليوم واحد ومن ثم سيبيع الأرض لي مع بعض الفوائد؟ إذا امتلكها ولم يلزمك بها إلا باختيارك، قد يملك وترجع عنه فلا يلزمك. يعني إذا ملكها ابتدأ العقد بينك وبينه، ولو لم يعني تريدها لا يلزمك. نعم. هذا السؤال من الأخت مريم أرجئه إلى أن استقبل اتصالا من خالد من السعودية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل على مسألة لو سمحت؟ تفضل. انا متزوج ولا اعلم باحكام الطلاق، فجاء صاحبي يبارك لي فقال لي وهو في الطريق كسر له زجاج السياره احد الاولاد وهو مارق في حي زوجتي، فقال لي هل تطلق زوجتك او تصلح لي زجاج السياره؟ فقلت له ناجحا اطلق، فهل وقع الطلاق ام لا؟ هل قلت امرأتي طالق؟ نعم. قلت امرأتي طالق؟ لا لا ما قلت ذلك. إذا استسأل قلت له أن تطلق زوجتك أم تصلح لي زجاج السيارة؟ فقلت له ماذا أن أطلق؟ أطلق؟ نعم. شوف يا أخي، أولا الطلاق لا يجوز النجاح به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وحزبهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لكن كلمتك هذه سأطلق وعد، إنما لا ينبغي أن نجعل الطلاق على ألسنتنا لأسهل الأسباب. لا نهدم بيوتنا ونفرق عائلتنا بهذه الألفاظ، لأن هذه ألفاظ شرعية لا تستعمل إلا عند الاحتياج إليه. جزاكم الله خير. معنا الأخت محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. انا اسال ثلاثة اسئله. انت عفوا ايش انت ماذا بغيت اسال ثلاثة اسئله؟ ثلاثة اسئله تفضل. السؤال الاول، في اختي زوجي مريضه يعني عندها تخلف عقلي، ولكن يعني متعاده بجسمها وتصوم معنا شهر رمضان ويجي على هكذا يا شيخ، ولما يكون القضاء هذا يعني اجبرها بالقضاء انها تقضيهم معنا، هي توافق انها تقضي بس ما ادري لانها ما اريد افهم يعني ما تفعل. يعني تفطر اصلا؟ هي تفطر في رمضان؟ تفطر في رمضان لكنها ها ايوه لا ما تفطر كاملا، تفطر معنا رمضان بس يجي عليها قضاء. ايش؟ يعني يجي على القضاء يعني يجي على مثلا ست ايام سبع ايام يعني اخليها تقضيه، اذا قلت لها تقضيه قضته، اذا ما قلت لها تقضيه ما قضته، ما ادري هل علي يفهمني شيء. ابدعوها ما دام هذا يظهر انها أن العقل ليس تام والذكر غير مستقيم، هذه تتركوها إن فعلوا ما فعلوا كل سوا. لا يعني ما لا تلزمها بشيء ما دامت بالشكل هذا معنى انها لا تعي شيء. ايوه. السؤال الثاني، في عندي مريضه بالحسد، في عندي بنت مريضه بالحسد وعندها مس كذا، فتستخدم الزيت المقروء عليه، فطبعا الزيت هذا ما ادري هل يجوز لها انها تستخدمه بالحمام؟ الله يكرمك. كبيرة افضل ان حصل في خارج الحمام ويراقبه افضل، افضل يعني من داخل الحمام. ثالث محمد. ايوه الثالث. ثالث الحفلات هذه نرى يعني مثلا يكون في اقارب عندنا بالحفلات الاستديو ويكون في منكرات يا شيخ، فما ادري هل يجوز لنا ان نروح للحفلات هذه ام لا؟ يمكن بعض الاوقات في اقارب. ان كان الحضور من كنا يخفف الشر ويقلله وفي دعوه الى الله فلع الحضور خير. نعم، شكرا لك يا محمد، جزاكم الله خير يا شيخ. اذهب الى المتصل الاخير في هذه الحلقة، ابو عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا نحبكم كلنا يا شيخ. حبك الله. جزاك الله خير يا شيخ، لكم من المكانة عند ولاة الامور، نطلب منكم يا شيخ ان تنكروا على ولاة الامور ان نيسوا هذا البلاء المسمى بالتأمين على الرقد، فالناس يعني استداع السوقات ولا قطع النسارة ودرجة بفتاوى العلماء عرض الحائط بتحريم ما مخالفة الأنظمة وصارت جدة بالحاجة تتجنب عن جدة. لا لا لا لا لا لا توقف. فاضح الفكرة أبو عمر، جزاك الله خير. الله خير. يعني سلام عليكم. توجيها ونصحا فيما يخص التأمين الحاصل في المركبات وفي النظام المروري الذي يقول حسب كلامه أنه أضر أكثر مما نفع. نسأل الله أن يسمع أرباب الاختصاص ذلك وأن يسعوا فيما يحقق الخير إن شاء الله. اللهم آمين. نحن أيضا في نهاية هذه الحلقة نرجو من الله العلي القدير أن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نرجو الله أن يجزيه خيرا على ما تفضل به وقدم في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج. الشكر أيضا موصول لكم أنتم على حسن المشاهدة والاتصال والسؤال. نعود فنلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى يحين لقاؤنا بكم، أستودعكم الله في أمان الله. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.